بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيلها، يعني الزكاة، تعجيلها عن موعدها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. باب ما جاء في تعجيلها عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب أن العباس ابن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، في هذا الحديث أن العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم تعجيل الزكاة، فرخص له في ذلك، فهذا دليل على جواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها لحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ رواه أحمد ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر لقبض الزكاة وجبايتها، وهذا فيه أن الإمام يرسل العمال لجباية الزكاة ممن وجبت عليهم، فبعث عمر رضي الله عنه في ذلك، في هذه المهمة. فقيل: منع ابن جميل، يعني أبى أن يدفع الزكاة لعمر، وابن جميل هذا من المنافقين، من المنافقين. قيل: وهو الذي نزلت فيه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فقيل إنها نزلت في هذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه وقال: ما ينقم، يعني ليس له عذر، لأنه كان فقيرا فأغناه الله، كان الواجب عليه أن يشكر الله وأن يخرج الزكاة التي أوجبها الله عليه في ماله. وأما خالد ليس عنده شيء يزكى، لأنه حبس، يعني أوقف اعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني في الجهاد، ليس عنده شيء يزكى. قالوا: وهذا فيه دليل على جواز وقف المنقول، العادة أن الأوقاف تكون في الأشياء الثابتة، وهذا الحديث يدل على أنها تكون أيضا في المنقولات كالسلاح والعتاد في سبيل الله، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه. وأما العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تعجلها النبي صلى الله عليه وسلم منه وأخذها، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عنه، قال هي علي ومثلها. نعم. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا فيه يعني مكانة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عمه، وعم الرجل صنو أبيه يعني قرين أبيه، فيجب احترامه وإكرامه كما يجب احترام الأب وإكرام الأب. نعم. رواه أحمد ومسلم وأخرجه البخاري، وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس وقال فيه فهي علي ومثلها معها. قال أبو عبيد: هذا وجه يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم أذر العباس وقال هي علي، في حديث آخر أنه قبضها وتعجلها منه من سنتين، أو أنه تحملها عنه. نعم. وأخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس وقال فيه فهي عليه ومثلها معها. قال أبو عبيد: أرى والله أعلم. أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب اسمه الأموال، كتاب الأموال. نعم. قال أبو عبيد: أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس. وإما أنه أخرها عنه لأن العباس لا يستطيع دفعها لحاجة عرضت له، أو أن الرسول تحملها عنه، أو أن العباس دفعها إليه عن سنتين تعجلها منه. نعم. قال أبو عبيد: أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه، وللإمام إمام المسلمين أن يؤخر قبض الزكاة عن ممن له عذر يعذر به، لكنها لا تسقط عنه بل تؤخذ ما منه إذا أمكن ذلك. نعم. ومن روى فهي علي ومثلها فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله، يعني تعجلها منه. نعم. باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه للقيمة. في بلد المال، يعني في بلدها، في بلد المال الذي تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في فقراء البلد، فهم أحق بها. البلد الذي فيه المال تخرج زكاته في ذلك البلد على فقرائه ولا تنقل إلا لعذر شرعي. نعم. ومراعاة المنصوص عليه للقيمة. ومراعاة المنصوص عليه يعني المنصوص عليه في الزكاة، وأنها لا تؤخذ القيمة بدلا عن الزكاة، فلا يؤخذ بدل الماشية دراهم، ولا يؤخذ بدل غيرها من أنواع الزكاة تؤخذ قيمة ذلك. نعم. وما يقال عند دفعها. وما يقال عند دفعها أنه يدعى لمن دفعها، يدعى لمن دفعها فيقال له تقبل الله منك ما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لمن أخذ منهم الزكاة، فيدعى للمزكي الذي يدفع زكاته طيبة بها نفسه جعله بهذا الدعاء. والله جل وعلا قال لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم يعني ادعو لهم. الدعاء فالصلاة تسمى دعاء، صل عليهم أي ادعو لهم إذا أخذتها منهم. نعم. ولما قبل صلى الله عليه وسلم زكاة آل أبي أوفى قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه للقيمة وما يقال عند دفعها. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدق يعني العامل الذي يقبض الزكاة. نعم. فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا. نعم، هذا الذي أمر الله به، تأخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم، خذ من أموالهم صدقة. نعم. فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، كان أبو جحيفة غلاما يتيما، مات أبوه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة قلوصا يعني ناقة منها، فدل على أنها تدفع للفقراء وإن كانوا صغارا. نعم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، عمران ابن حصين رضي الله عنه هو وأبوه صحابيان، لما أرسل للزكاة وعاد من ذلك من هذه المهمة قيل له: أين المال؟ فأخبر أنه وزعه على فقراء بلد المال، البلد الذي فيه المال، أن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان البلد ليس فيه فقراء فإن أو ليس فيه مثلا مسلمون فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه مستحقون لها. نعم. وعن طاووس قال: كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف. في كتاب معاذ لما بعثه إلى اليمن كتب معه كتابا، والمخلاف هو الإقليم، مخاليف اليمن يعني الأقاليم، أقاليم اليمن. نعم. كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. رواه الأثرم في سننه. نعم، من خرج يعني انتقل من مخلاف إلى مخلاف، فالعبرة بالمخلاف الذي فيه المال لا الذي فيه الشخص صاحب المال، وتخرج في فقراء البلد الذي فيه المال لأنهم يتطلعون إليها وهم بحاجة إليها، فلا تنقل عنهم إلى غيرهم. نعم. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا فيه دليل على أن كل مال تؤخذ زكاته منه ولا تؤخذ من غيره، فالإبل تؤخذ زكاتها من الإبل، والبقر كذلك، والغنم كذلك. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير. الحب من الحب يعني الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة تؤخذ الزكاة منها من نفسها. نعم. والشاة من الغنم. نعم. والبعير من الإبل والبقرة من البقر، رواه أبو داود وابن ماجه. والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. كانت وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. جبرانات، الجبران إذا وجبت عليه سن وليست عنده أقل منها، عنده أقل من السن الذي وجب عليه، فإنه يدفعها، ويدفع الجبران من جنس يعني مقابل النقص من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، ولا تؤخذ دراهم، هكذا يقول الراوي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ولا تنسوا، فلا تنسوا ثوابها. نعم. يعني دعاء لدافعها، الذي يقبض الزكاة يدعو لأصحابها عملا بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصلي عليهم، أي يدعو لهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، رواه ابن ماجه. اجعلها مغنما يعني أجرا وثوابا وبركة على المال، ولا تجعلها مغرما يعني غرامة. نعم. وعن عبد الله ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. صل عليهم، صلاة من الله ثناؤه على عبده، والمراد بها هنا الدعاء، من الآدمي الدعاء، إذا قال الآدمي صلى الله على فلان فمعناه يدعو له، ولا يليق هذا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يقال صلى الله عليه وسلم إلا في بعض الأحيان، أما أن يتخذ شعارا لشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقال هذا، مثل ما تقول الرافضة في حق علي عليه السلام، يقولون عليه السلام، هذا لا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الغلو في علي رضي الله عنه، لما يقال رضي الله عنه كما أخبر الله أنه رضي عنهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلى عليهم دائما، إنما بعض الأحيان أو بعض الأشخاص، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، إذا لم يتخذ شعارا لشخص معين فلا بأس. نعم. باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا. نعم، إذا دفع صدقة لشخص يظنه فقيرا فبان أنه غني، فإنها تجزئه بناء على نيته، بناء على نيته. نعم. باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أما من دفعها إلى شخص غني وهو يعلم أنه غني إنها لا تجزئه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته. قال رجل ممن كان قبلنا، ممن كان من الأمم السابقة: لأتصدقن، أي والله لأتصدقن. ألزم نفسه أن يتصدق. نعم. فخرج وهذا يجري مجرى النذر. نعم. لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون. ما درى أنه سارق، دفعها إليه على أنه فقير، ما درى أنه سارق. نعم. فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، يعني أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، يتعجبون من هذا. نعم. فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لا تصدقن بصدقة. نعم. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. نعم. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية. نعم. يتعجبون من هذا. نعم. فقال: اللهم لك الحمد على زانية. ألا فيه أن الله يحمد سبحانه على المكاره وعلى المحامد، على كل شيء، شيء قدره الله بحكمة. نعم. فقال: اللهم لك الحمد على زانية. فقال: لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي فقيل له. أتي يعني في المنام. نعم. أتاه ملك. نعم. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. الحمد لله. بناء على نيته. نعم. أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها. إيه نعم، تترك الزنا وتستعف بهذه الصدقة عن الزنا. نعم. ولعل سببا تكون هذه الصدقة عليها سببا في توبتها. نعم. ولعل السارق أن يستعف عن سرقته، يعني تغنيه هذه العطية عن السرقة ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. ولعل الغني أن يعتذر فينفق مما آتاه الله عز وجل. والغني يتنبه فيتصدق من ماله، لأنه إذا أعطي وهو غني يتنبه للصدقة وهو غافل عنها فيتصدق، تكون باعثا له على الصدقة، فهذه أسباب خير. نعم. متفق عليه. وفيه دليل على أن العبرة بالنية، إذا نوى الإنسان وأعطى الزكاة لمن ظنه مستحقا لها، تبين أنه غير ذلك، أنها تجزئه بناء على نيته. نعم. باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور. نعم. إذا الزكاة إذا طلبها السلطان فإنها تدفع له وإن كان جائرا، لأن الله أوجب طاعة ولاة الأمور، فإذا دفعها إليه فالسلطان يتحملها وإن كان جائرا وظالما. نعم. باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور. مع العدل يعني إذا كان السلطان عادلا، والجور يعني إذا كان جائرا، سواء، يدفع له طاعة لولاة الأمور وتبرأ ذمة الدافع بذلك وتكون في ذمة المدفوع إليه. نعم. وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشيء. إيه نعم، إذا ظلم وأخذ منه زيادة لم يحتسبها من الزكاة، لم يحتسب الزيادة ظلما، يحتسبها من الزكاة ويحسمها من الزكاة، إن ذلك لا يجزي. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. قال: نعم. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، يعني إذا دفعتها لمندوب السلطان برئت ذمتك وصارت في ذمة السلطان. نعم. قال نعم إذا نال من السمع والطاعة لولي الأمر. نعم. قال نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. إثمها على من بدلها من سلاطين الجور والظلم. نعم. وإثمها على من بدلها مختصر لأحمد، وقد احتج بعمومه. مختصر يعني الحديث أخذ منه محل الشاهد، أخذ منه محل الشاهد لأحمد من رواية الإمام أحمد المسند. نعم. وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك. نعم. وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده. نعم. من ضمان الفقراء دون الملاك. نعم، أن المالك تبرأ ذمته وتكون على الفقراء، يعني أنهم يتحملون الفقراء وليس على الدافع شيء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة. أثرة يعني الأثرة هي الاستئثار بالمال، يعني السلاطين يستأثرون بالمال لأنفسهم، وفي سلاطين الظلم والجور يستأثرون بالمال لأنفسهم ببيت المال، هذه الأثرة. نعم. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني من ولاة الأمور. نعم. وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله. هذا دليل على أن ولي الأمر يسمع له ويطاع وإن كان ظالما وجائرا. نعم. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. أي نعم، هذا الواجب عليكم أنت إذا طلبها ولي الأمر، وإن كان قد يسيء إليها أو يستأثر بها تبرأ ذمتك، تكون في ذمته، فتسألون الله الذي تدفعون الذي عليكم إلى السلطان، وتسألون الله الذي لكم مما أخذ منكم بغير حق. نعم. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سمعت مالك ابن حجر الكندي من ملوك حضرموت رضي الله عنه. نعم. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث فيه طاعة ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، وإن جاروا وإن ظلموا، وأنهم إذا طلبوا الزكاة تدفع إليهم وتجزي عن صاحبها. نعم. رأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه. وعن بشير ابن ما دام الترمذي رواه مسلم والترمذي وصححه، رواية مسلم تكفي. نعم. وعن بشير ابن الخصاصية قال قلنا يا رسول الله إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. رواه أبو داود. نعم، فيجب على صاحب المال إذا طلبت منه زكاته أن يدفعها، وإذا أخذ العامل زيادة فإنه لا يحتسبها من الزكاة، صاحب المال لا يحتسب الزيادة التي أخذت ظلما من الزكاة. نعم، لأن الزكاة حق للفقراء، وما ذنب الفقراء إذا جار العامل. نعم. باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء وأن لا يكلفهم حشدها إليه. نعم. باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء. وأن نعم، أن السعاة يذهبون إلى موارد المياه ويعدون الماشية لأخذ ما يجب فيها من الزكاة، ولا يجلسون في مكان ويأتيهم أصحاب الأموال، لأن هذا يشق على الناس، فالعامل هو الذي يذهب إلى الموارد ويتتبع الموارد، موارد البادية، ويقبض الزكاة منهم، ولا ينزل في فندق ولا ينزل في مكان يقول تعالوا لمي، ما يصلح هذا. نعم. باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء وأن لا يكلفهم حشدها إليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. على مياههم يعني على مواردهم، لأن من عادة أصحاب المواشي من البادية أنهم ينزلون على المياه، ولهم مياه مخصوصة، فالسعاة يذهبون إليهم ليأخذوا منهم الزكاة، وهذا من الرفق بهم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد، وفي رواية لأحمد وأبي داود: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. لا جلب يعني لا تجلب الماشية إلى مكان المزكي، وإنما المزكي يذهب إليها في أماكنها فيقبض زكاتها. وأما الجنب فقالوا إنه إذا ركب الفرس يكون إلى جانبه فرس أخرى عري ليس عليها أحد، لأجل إذا تعبت الفرس التي هو عليها يركب الثانية. نعم، هذا في السباق، هذا يستعمل في السباق على الخيل، يكون معه فرس إلى جنبه إذا تعبت الفرس التي تحته يركب، هذا في تزوير، في تزوير في السباق، ولا يجوز هذا أنه يستعمل فرسين في المشوار. نعم. لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم، هذا محل الشاهد، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم، صدقاتهم أي أهل المواشي إلا في ديارهم، ولا يأتون بها إلى المكان الذي فيه الساعي، ينزل في مكان معين ويقول للناس هاتوا زكاة، ما يجوز هذا. نعم، بل هو يذهب إليه. نعم. باب سمة الإمام المواشية إذا تنوعت عنده. نعم، السمة يعني أن يسمها بالكي، يسمها بالكي ليعرف أنها من الزكاة لئلا تشتبه لغيرها. نعم، وهذا في جواز الكي بالنار للحاجة. نعم، لكن لا توسم بالوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجه، عن الوسم بالوجه، إنما توسم بغير الوجه. نعم. باب سمة الإمام المواشية إذا تنوعت عنده. عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنكه. نعم، عبد الله ابن أبي طلحة مولود صغير، ومن عادتهم إذا ولد المولود أنهم يذهبون به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتضع أو يصل إلى جوفه شيء لأجل أن يحنكه. والتحنيك هو أن الرسول يمضغ تمرة ثم يضعها في فم المولود ليكون أول ما يدخل في جوف المولود ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبركون بذلك. هذا تحنيك الأولاد، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. تحنيك المواليد هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري الصحابي المشهور، نعم، ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. الميسم هو الحديدة المحماة بالنار، يسم بها إبل الصدقة، دل على جواز الكي بالنار لأجل الوسم، هذا حاجة. نعم. ولأحمد وابن ماجه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها. أما الغنم فتوسم في آذان، يقطع من الأذن أو تخرم الأذن، هذا في الغنم. نعم. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء، فقال: أمن نعم الصدقة أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية. وقال: إن عليها ميسم الجزية. رواه الشافعي. دل على أن الإبل إذا كانت للصدقة أو للجزية التي تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس أنها توسم بالكي ليعرف أنها جزية، كما توسم بالكي ليعرف أنها صدقة. نعم. أبواب الأصناف الثمانية. يكفي، لعله يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجد يعطيه بعض الناس زكواتهم ليسلمها من يعرف من الفقراء، فيأخذها هذا الإمام ويضعها عنده فترة طويلة حيث يجعلها كمرتبات شهرية للفقراء الذين يعرفهم، هل يجوز له هذا العمل؟ لا، ما يجوز له هذا العمل، يجوز أن يوزعها في وقتها ولا يحبسها، لأن إخراج الزكاة على الفور وقت وجوبها ولا تحبس عن الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل أيضا يقول: هل يصح لي أن أنزل الزكاة وأدفعها على شكل دفعات، فأدفع دفعة في رمضان ودفعة في الشهر الذي بعده وهكذا؟ كما سمعتم الجواب، ما يجوز هذا، تخرج الزكاة على الفور في وقتها وتوصل إلى مستحقيها ولا تحبس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أعطيت الزكاة لقريب لي فقير، فهل يجب علي أن أخبره أن هذا المال من الزكاة؟ يا أخي، إذا وكلت في دفع الزكاة فلا تدفعها لقريبك، لأنك مؤتمن، والمؤتمن لا يدفعها لقرابته، يدفعها إلى غيرهم، إلا إذا استأذنت من صاحبها، استأذنت من صاحبها وأذن لك فلا بأس بذلك. إيش يقول؟ يقول حفظك الله، يقول: سأخرج الزكاة لقريب لي فقير، فهل يجب علي أن أخبره أن هذا المال زكاة؟ ما يجوز لك تدفعها له أصلا لقريبك، إلا إذا أذن لك صاحبها تدفعها إلى غير قريبك، لأنك متهم في هذا، وهذه محاباة لا تجوز، فإذا أذن لك فلا بأس، وإذا عرفت أنه يتعفف عن أخذ الزكاة فأخبره أنها زكاة، أما إذا لم تعرف أنه يتعفف عن الزكاة فأعطيها له ولا تخبره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تعطي الزكاة لابنتها المتزوجة مع العلم أن هذه البنت تعمل وزوجها كذلك لكن قد أرهقتهم الديون؟ ما تحل زكاة الوالد لولده، ما ولا الولد، ولا تحل زكاة الولد لوالده عمودي النسب، ما تحل. ولكن زوج ابنتك إذا كان فقيرا، الزوج إذا كان فقيرا تدفعينها له، أما بنتك لا، لا تعطينها من الزكاة، من زكاتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا حال علي أو إذا حال علي الحول في مالي ولم أجد مالا لأخرجه في الزكاة، هل يجوز لي أن أؤخر إخراجها أم يجب علي أن أقترض وأخرج الزكاة؟ يجوز لك يعني تأجيلها، لكن تكتب هذا، تكتب هذا في وثيقة عندك لئلا تنساها أو تموت حتى تدفع إذا أمكن ذلك، لأنها دين في ذمتك، دين لله في ذمتك، فوثقها وأجلها إلى أن تستطيع دفعها، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تاجر يقدم إخراج الزكاة عند حضور فقراء إليه، فإذا حل الحول فإنه يخصم هذه الأموال التي دفعها طوال السنة، يخصمها من الزكاة، هل فعله هذا صحيح؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان ما يعطيه نواه زكاة معجلة فلا بأس بذلك، أما إذا كان ما نواه زكاة ثم قال بعدين أنا أعطيتهم فأجعله من الزكاة وهو ما نواها وقت الدفع، لا، ما تصير زكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلب العامل على الزكاة، إذا طلب مالا بدل الشاة أو بدل البعير، فهل يجوز دفعها إليه؟ الجبران، إذا كان جبران وجب عليه سن وليس عنده فيأخذ المزكي قيمة السن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل يسكن في الرياض وماله في الرياض، فهل يجوز له أن يدفع زكاته إلى الفقراء في مكة لأن الدولة واحدة؟ ما ينقلها، الأولى أنه ما ينقلها، فقراء البلد أحق بها، فقراء البلد أحق بها الزكاة، وأما صدقة التطوع الأمر فيها واسع. نعم، تصدق في مكة أو في غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه السنة وجب علي أن أؤدي زكاة 2000. يقول: في هذه السنة وجب علي أن أدفع زكاة مقدارها 2000 من الريالات. يقول: وقد أخرجت 4000 ونويت التعجيل للسنة القادمة، هل تبرأ ذمتي بذلك؟ ما ندري وش السبب أنك دفعت 4000 والواجب عليك 2000، ما ندري وش السبب في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل العامل على الزكاة إذا دفعت له هل يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. اللهم صل على آل أبي أوفى، يقول: اللهم صل على آل فلان، صلي عليهم، يدعو لهم، يدعو له، يقول: بارك الله لك في، تقبل الله منك ما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. هذا الصلاة معناها الدعاء، يدعو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المتسولون الذين يسألون الناس، هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؟ إذا لم تعلم أنه كذاب وأنه محتال أنت مالك إلا الظاهر، تعطيه من الزكاة، وأما السائل فلا، تنهر، السائل له حق كما في الحديث وإن جاء على فرس له حق. فإذا لم تعلم أنه كذاب وأنه محتال فأعطه بناء على ظاهر حاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ذكر العلماء رحمهم الله أن زكاة المال تخرج في بلد المال، وأنا منذ زمن بعيد أخرجها إلى فقراء بلدي ولست مقيما هنا بل أبعثها إليهم هناك، فهل برئت ذمتي عن الزكوات الماضية؟ إن شاء الله، إن شاء الله برئت ذمتك ما دمت أديتها لفقراء، قد برئت ذمتك. وإن كان الأولى أنك تخرج زكاة المال في بلد المال، هذا الأولى والأصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، رجل ابتلي بشرب الخمر وشرب الدخان وتعاطي المخدرات، حول ولا وليس له دخل، هذا ما بقي عليه شيء، الدخان و... والخمر والمخدرات، والخمر والمخدرات بدي يلقات ورا ما كمل، مبتلى هذا، مبتلى، الله عافينا وياه، توب علينا وعليه، عليه أنه يتوب إلى الله ويترك هذه الأمور، يرحم نفسه لأن هذه تضر به، تقضي على صحته. نعم. إيش يسأل عنه؟ يقول حفظك الله، يقول هذا المبتلى ليس له دخل، فهل يجوز لي أن أنفق عليه من الزكاة؟ لا، ما تعينه على هذه الجرائم. إذا كنت تعلم أنه يستنفقها في طعام وشراب لا بأس، أما إذا كنت تعلم أنه يستنفقها في المحرمات فلا تعطيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المال الذي عندي في الحساب البنكي لا يكون ثابتا، المال الذي يكون عندي في الحساب البنكي لا يكون ثابتا، فكيف أخرج زكاة هذا المال؟ إذا تم الحول تخرج زكاة الرصيد الذي لك في البنك أو غيره، الرصيد الذي لك إذا تم عليه حول فإنك تخرجه. لاحظ أن الربح يتبع رأس المال، لو ما حصل لك إلا اليوم هذا، اليوم الذي تخرج فيه الزكاة حصل لك ربح، تخرجه تبعا لرأس المال، ما يشترط مرور حول على الربح، حوله حول رأس المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، رجل يعطي زكاة ماله لأهل الأهواء وقد نصح في هذا ولم يستجب، فهل تبرأ ذمته بدفعها إليهم؟ إذا كان أهل الأهواء ما وصلوا إلى حد الكفر، أهواءهم دون الكفر، فلا بأس مع مناصحتهم، أما إذا كان وصلوا إلى حد الكفر فإنها لا تجوز زكاة لدفعها إلى كافر، زكاة للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، قريبي لا يخرج زكاة ماله، فهل يجوز لي أن أعرف مقدارها ثم أخرجها بدلا عنه لتبرأ ذمته؟ ما تبرأ ذمته، الزكاة عبادة، عبادة مالية، لا بد أنه يخرجها صاحبها الذي تجب عليه، وإذا أخبرت أنك ستتحملها عنه وأذن لك فلا بأس، أما أنك تخرجها عنه وما درى تقول هذه عن زكاة فلان، هذا ما يجزي، ما فيه نية من الذي عليه، الذي له المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فتدفع في فقرائهم، يقول هل يدخل في فقراء البلد من كان مقيما فيها وهو ليس من أهلها وكان فقيرا؟ نعم، هي للفقراء سواء مقيمين أو غير مقيمين، المستحق يعطى منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، إذا اشتريت زكاة فطر فإني أجد عند باب المحل أجد أناسا يسألون الزكاة مني ويشكون فقرهم فأدفعها إليهم وأنا لا أعرفهم، ثم يأتيني الوسواس لأني قد دفعتها إلى من لا يستحق، فهل تبرأ ذمتي بذلك؟ إذا لم تعرف أنهم كذبة وأنهم محتالون وهم يسألون أعطيها لهم بناء على الظاهر، أنت مالك إلا الظاهر، تبرأ ذمتك بذلك وترك الوسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن نعطي من عرف بالسرقة أو عرفت بالزنا لعل السارق أن يتوب والزانية أن تستعف؟ إذا كانوا لم يصلوا إلى حد الكفر وهم عصاة وفقراء تعطيهم لفقرهم، ما زالوا مسلمين وفقراء تعطيهم مع مناصحتهم عن الذنوب هذه والجرائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاته إلى أخيه الشقيق الفقير؟ إلى أخيه الشقيق الفقير الذي لا تجب نفقته عليه، إن كان تجب نفقته على أخيه لم تجزي الزكاة، يجعلها وقاية لرأس ماله. ما إذا كان لا تجب نفقته عليه على صاحب المال فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يفعله بعض الناس من تحنيك المولود في اليوم السابع، وأنه تمضغ له تمرة ثم توضع في فيه، يقول: هل هذا أمر مشروع؟ هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. والمولود يرضع، حاجة إلى الرضاع، ما هو حاجة إلى التمر، يرضع رضاعة سواء من الثدي أو من الحليب الذي في الإناء أو في الرضاعة أو نعم، بحاجة إلى الحليب، ولا يأكل الطعام نعم إلا بعد الحولين وبعد الفطام، حينئذ يأكل الطعام ويستغني به عن الرضاع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لجان الزكاة التي صرحت لها الدولة، هل يعد دفع الزكاة إليهم دفعا للأمير؟ أي نعم، نواب، هم نواب لولي الأمر، إذا صرح إليهم بأخذ الزكاة من الناس فهم نواب عنهم، تدفع إليهم، لكن لا تدفع الزكاة إلى الجمعيات اللي يسمونها الخيرية والله أعلم، لا يدفعونها لهم، لأنه ما يدرى وين تروح ولا يدرى وين تصرف، وربما أنها تكدس وتجمع ولا تصرف، هي واجبة في ذمتك، ولا تفرغ ذمتك إلا إلى وصلة إلى الفقير سواء منك أو من وكيلك. نعم. فالزكاة يحتاط لها غاية الاحتياط، لأنها ركن من أركان الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إرسال ولي الأمر العمال لجلب الزكاة، هل هو من باب الواجبات أو من المستحبات؟ وهل يجوز للفرد أن يخرجها بنفسه؟ إذا احتاج ولي الأمر إلى إرسال السعاة فهو من الواجبات، إذا احتاج إلى ذلك نعم، على حسب الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا يعتقدون أن التسمية بمحمد أو بأحمد أنها تنزل البركة على أهل البيت، وأنك إن لم تسمي بهذين الاسمين فيحصل لك العكس. لا، ما يجوز، ما يجوز هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد لا يجوز. والبوصيري يقول: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. يقول أن اسمي محمد يكفي، أنه اسم الرسول، فما بحاجة إلى غير ذلك. نعم، هذا من الغلو والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: ما الراجح في مسألة الصلاة داخل حدود الحرم؟ هل لها فضل الصلاة في مسجد الكعبة؟ نعم، لا شك، كل ما هو داخل الأميال فهو المسجد الحرام، كله يسمى المسجد الحرام، كل ما هو داخل حدود الحرم كله تضاعف فيه الصلاة إلى 100,000 صلاة نعم. يقول السائل: قام واعظ يعظ الناس وقال إن ما يسمى بالشطرنج إنه حرام، يقول فهل ما ذكره صحيح؟ الشطرنج إنه شطرنج حرام. نعم، لعبة مجوسية، لعبة مجوسية، لا يجوز لعب الشطرنج. إن كان على عوض هذا أشد تحريم، إن كان على عوض فهو أشد تحريم، وهذا من أكل المال بالباطل ومن المسابقات المحرمة. وإن كان بدون عوض فهذا أيضا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى أخذ العوض وتشبه بالمجوس، فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الوسم في الأضحية هل هو من العيوب التي تمنع من الإجزاء؟ لا، ما يمنع من الإجزاء الوسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لنا أن نسم بهيمة غير أو أن نسم غير بهيمة الأنعام، كأن يسم الإنسان قطا عنده؟ لا، ما يجوز هذا، ما هم الكل كالقط حتى تسمه، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يمكن أن يقال إن الأولى عدم وسم البهائم في هذا الزمن، بل يكتفى بوضع لون عليها لكي تكون معلومة؟ وسم البهائم ثابت السنة النبوية، لا مانع منه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان عندي فقيران، أحدهما طالب علم والآخر من العامة، فهل الأفضل أن أدفعها لطالب العلم؟ تدفعها لأشدهم حاجة، إن كان الأشد حاجة هو طالب العلم تدفعها له، وإن كان الآخر أشد حاجة تدفعها له، أشد الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم البيع والشراء بعد الأذان؟ يقول: لأنني في بعض الأوقات أجد عند مدخل المساجد أجد من يبيع السواك قبل الإقامة، فهل يجوز لي أن أشتري منه؟ لا معنى، السواك والشيء اليسير ما في معنى، وأن تحتاج السواك لا بس. طيب، أما تجيب بضائع وتجلس تبيع عند باب المسجد وقت الصلاة وبعد الأذان، هذا ما يجوز. نعم. إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمعوا المؤذن والميزان في يده خفضه وأقبل على الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: قام رجل بالتحرش الجنسي بابني الصغير لما رجع من المدرسة، فاستمريت على لعنه إلى هذه اللحظة، يقول: هل أنا مخطئ في لعنه والاستمرار على ذلك؟ لا، بس امنع ابنك وأبعده عنه ولا تلعنه، أبعد ابنك واحفظه عنه وعن غيره من الفاسدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أملك منزلا وهو مؤجر، فهل علي زكاة فيه؟ زكاة على الأجرة، إلا إن كان تنوي هذا البيت للبيع، مضى عليه الحول وانت ناويه للبيع، فإنك تقومه وتزكيه، وإذا حصلت على أجرة تزكيها أيضا حال عليها الحول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إن زوجته امرأة مستقيمة، لكنها إذا غضبت فإنها تسب وتلعن وتكسر الأواني، سؤاله: هل هذا يدل على نقص في دينها واستقامتها؟ لا، هذه أخلاقها سيئة، عليك بمناصحتها وأخذها بالرفق لعلها تترك هذه العادة السيئة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم، صدقة وصلة، هل الصدقة هنا المراد بها الزكاة؟ يشمل الزكاة ويشمل التطوع. نعم. وأنا سائل آخر وفقك الله، يقول ما ضابط دفع الزكاة للأقارب؟ متى يجوز دفعها إليهم ومتى لا يجوز؟ الذي تلزمك نفقته لا تجوز الزكاة له، والذي لا تلزمك نفقته تدفع له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول ثم بلغ النصاب مرة أخرى فهل يزكى؟ يبدأ الحول من بلوغه النصاب، يبدأ حوله من بلوغه النصاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل رجل يجمع لأولاده المال في البنك حتى يكبروا، وأن هذا المال لفلان والآخر لفلان، السؤال هل يلزم إخراج الزكاة من مال الأولاد أو أنه يجب على الأب أن يخرجها من ماله هو؟ ما بعد صار للأولاد إلى الآن حتى يقبضوا، وهو لا يزال على ملك الوالد فيزكيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في حديث جواز أو ورد في حديث أن زينب قد دفعت الزكاة لزوجها ابن مسعود، هل في هذا دليل على جواز الصدقة وجواز دفع الزكاة إلى الزوج؟ محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، لأن الزوج إذا أخذها سينفقها عليها، المسألة فيها يعني اشتباه، لذلك أشكلت هذه المسألة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز بناء مستشفى للمرضى الفقراء فقط من مال الزكاة؟ لا، الزكاة توزع على الفقراء في حينها ولا تحبس، تجعل مباني للفقراء. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل عن حفر بئر من مال الزكاة. كذلك ما يحفر بها بئر، والبئر ما هو خاص بالفقراء، يشرب منها الأغنياء والفقراء، وما هو خاص به، فلا يجعلها في بئر، البئر يحفرها من تبرع من مالها. الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل رجل طلب مني مالا من الزكاة ليشتري له سيارة ينقل فيها أهله وأولاده لحوائجهم، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة لشراء السيارة؟ إذا كان ما يستطيع شراء السيارة وهو محتاج إليها فلا بأس، لأنها أصبحت من الضروريات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول إن زوجها لا ينام معها منذ 4 أشهر، وأنه تقول عنيف وتخاف منه خوفا شديدا، وقد أراد أن يطلقها وطلب منها أن تقوم بعمل الأوراق الدولية للطلاق وتقوم بإعدادها، سؤالها هل يجوز لي أن أعمل هذه الأوراق وأن أشتغل بها؟ هذه مسألة ترجع إلى القضاة، تراجع القضاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أندية كرة القدم هي أندية لبلاد كافرة وعليها شعار لبلاد كافرة، هل يجوز للمسلم أن يرتدي هذه الألبسة؟ لا، ما يلبس ثوبا فيه شعار الكفر، ما يلبس ثوبا فيه شعار الكفر، ولا يلبس ثوبا فيه صورة ذات روح من ذوات الأرواح، ولا يلبس ثوبا عليه صليب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول هناك مكتبة بجوار منزلي وقد وجدت فيها قصيدة البوصيري وعنوانها البردة، هل يجوز بيع هذه القصيدة؟ أبدا، عندك النار، حرقها فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا مزقها ما حرقها ولا مزقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للابن أن يقبل قدمي أمه؟ لا بأس بذلك، من باب التقدير لها والاحترام لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صليت الظهر في جماعة ونسيت أن أقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، فما الواجب علي؟ صليت الظهر في جماعة ونسيت أن أقرأ، يعني خلف إمام ولا صلى بالجماعة؟ هو إيش صلى بالجماعة؟ صلىها مع الجماعة ولا صلى بالجماعة؟ لو صلى بالجماعة الصلاة غير صحيحة، أن ترك ركنا من أركان الصلاة. وإن كان مع جماعة وخلف إمام فإن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ذكرت شخصا بمعروف قدمته له سابقا ولم تكن نيتي أن أمن عليه، فهل يبطل بذلك عملي؟ أي نعم، هذا من المن، هذا من المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا يذكرها، لا يذكرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قراءة القرآن على زيت الزيتون هل له أصل في السنة؟ وهل يجوز للإنسان أن يشرب منه وهو قد قرئ عليه؟ نعم، يجوز القراءة في الماء، هذا ورد في الحديث، قراءة في الماء هذا من الرقية، ومثل زيت الزيتون كل ما يشرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أن أقوم بفتح محل للرقية الشرعية في منطقتي، وهذه المنطقة محتاجة إلى ذلك، علما لأنني أخذ مقابلا لهذه الرقية وأبيع ماء مقروءا فيه؟ يعني تبي تحط متجر؟ ما يجوز. أما أنك ترقي من يأتيك من المحتاجين ولا تجلس في مكان معين يجونك الناس، لكن من جاءك في أي مكان ترقيه من باب الإحسان فلا بأس، وإن دفع إليك شيئا بدون اشتراط فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقوم بقتل الكلاب الشاردة أو قتل القطط دون سبب؟ لا، اللي ما هم مؤذي لا يجوز قتله، الذي لا يؤذي لا يجوز قتله، لا حق في الحياة إلا إذا كانت مؤذية، ولا يندفع عذاها إلا بقتلها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الدعاء بقول يا أول يا آخر بدون التعريف؟ لا، الرسول دعا وقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، ما يجيب الأول فقط أو يجيب الآخر فقط، هذه من الأسماء المتقابلة يؤتى بها معا، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقوم بأخذ هرة صغيرة يأخذها من أمها ويقوم على إطعامها هو، أم يأثم بهذا؟ نعم، ما يفرق بين والده وولدها، لا من البهائم ولا غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إمام مسجدنا يجمع في حال المطر وحال الغبار، علما أن موقع المسجد على شارع تجاري، وبعد الجمع يذهبون فيفتحون متاجرهم، يقول: أنا مؤذن المسجد وأجمع معهم، ثم إذا حانت صلاة العشاء فأصليها في مسجدي مرة ثانية، هل فعلي صحيح؟ يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر الذي يبل الثياب إذا خرج أو دخل، وللوحل الذي يكون بينه وبين المسجد، وفي الليلة وللريح الباردة الشديدة الريح الباردة الشديدة يجوز الجمع من أجله، أما الغبار هذا ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الكلام بغير اللغة العربية لغير حاجة؟ لا يجوز هذا، استعمال اللغة الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، لأنه نهى عن رطانة الأعاجم إلا للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس فله كذا من الأجر. السؤال: هل المقصود موضع الصلاة أو جميع المسجد؟ جميع المسجد، لأنه في المسجد هو في مصلاه، إذا كان في المسجد فهو في مصلاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول: هاجرت إلى بلد من بلاد المسلمين وتركت أهلي في فرنسا حيث إنهم غير مسلمين، فهل فعلي هذا صحيح؟ تقول امرأة من فرنسا: هاجرت إلى بلد من بلاد المسلمين وتركت أهلي في فرنسا حيث إنهم غير مسلمين، فهل فعلي وهجرتي صحيحة؟ نعم إن شاء الله، لكن لا تقاطعي والديك، صليهم وزوريهم، وأما الإقامة عندهم فلا. نعم. ثم تقول حفظك الله، تقول: وإذا تقدم لي شاب من المسلمين لخطبتي فمن يكون ولي؟ وليه القاضي في البلد، حاكم الشرع، أو المركز الإسلامي إذا كانت في بلد غير إسلامي، رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام ولي الأمر ويزوجها، هذا إذا لم يكن لها ولي من المسلمين، أما إذا كان لها ولي من المسلمين هو الذي يزوجها. نعم. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.